تقدم معنى الكلام على التأسيسين، تأسيس أهل التقوى وتأسيس أهل النفاق، وأن متانة البنيان تكون بحسب ما يقصده الشخص وما ينطوي عليه، فإن كان له في بنائه طوية طيبة ونية عظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له بنيانه. فذكر الله بناءين، بناء أهل النفاق وبناء أهل الإيمان، وأن بناء أهل الإيمان مؤسس على تقوى من الله ورضوان، فهذا خير، وهذا بناء فيه خير ويستمر الأجر فيه لأصحابه، وإن ذهب ربما البنيان وتهدم فإن الأجر باق لهم. والبناء الآخر بناء المنافقين، وأنه مؤسس على شفا جرف حار، فلذلك لا يستمر، سريع ما ينهدم، سرعان ما ينهدم. فتأسيس البناء مهم جدا، سواء كان البناء الحسي أو البناء المعنوي الذي يؤسس شأنه وأمره على تقوى من الله ورضوان وعلى إخلاص معه سبحانه وتعالى، فلا شك أنه خير كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. والذي يؤسس البنيان على النفاق والشقاق وعلى التملص وعلى غير ذلك ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فهذا سرعان ما ينهدم به ولا يستفيد من بنيانه. فهذه الآية وإن كانت في البناء الحسي فللبناء المعنوي منها نصيب، فإنما ذكره الله من قوله على تقوى من الله هذا يحتاج إليه حتى في البناء المعنوي، لابد أن يكون على تقوى من الله سبحانه وتعالى، فجميع عباداتك تحتاج إلى هذا الأمر، وأن يكون صاحب وأن يصاحبها أو أن صاحبها تقوى الله سبحانه وتعالى حتى تقبل منك، إنما يتقبل الله من المتقين، فما كان مصاحبا بالتقوى قبل، وما لم يكن كذلك رد على صاحبه، فالله لا يتقبل إلا من متق. وهذه إشارة إلى ما تقدم. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. تقدم معنى بناء المنافقين وأنهم بنوا مسجدا لأغراض أربعة سيئة والعياذ بالله، فضحهم الله سبحانه وتعالى، وإلا هم لا يحبون الاطلاع على أغراضهم وعلى مقاصدهم السيئة. فذكر الله أن بنيانهم المتقدم بنوه ضرارا، وبنوه كفرا، وبنوه تفريقا، وبنوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله، فوضحهم الله سبحانه وأمر نبيه محمدا أن لا يقوم في مثل هذه المساجد التي هي مبنية على حرب الدين وضرب الدين، والتي هي مبنية لإنعاش الباطل واجتماع أهل الباطل ولتفريق المسلمين وللاجتماع فيها والعياذ بالله للمقاصد السيئة، إرصادا لمن حارب الله ورسوله لأجل أن يجتمع فيها وينطلقون منها. فأمر الله سبحانه وتعالى هدم ذلك المسجد، أمر نبيه بهدم ذلك المسجد فهدم. فلا يزال ذلك البنيان الذي بنوه شكا ونفاقا لا زال حسرة عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي ذلك البنيان المتقدم لا زال شكا ونفاقا. فهؤلاء منافقون شاكون في دينهم، لكنهم ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك المسجد نفاقا وتصميما على الكفر ومقتا للإسلام بسبب ما أصابهم من الغيظ الشديد والغضب العظيم لهدم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المسجد الذي اشتهر بمسجد ضرار. فلا يزال يا محمد ذلك البنيان الذي هدمته ريبة في قلوبهم نفاقا وشكا، ما زادهم إلا نفاق وشك، وازدادوا غيظا لك، زادوا غيظا لك وغيظا للإسلام وبغضا لما أنت عليه، لأنك حلت بينهم وبين ما يشتهون بذلك البنيان، وذهبت تلك المقاصد السيئة بتكسيره وتهديمه وهدمه، ولم يتحقق لهم ما يقصدون منه. فلا شك أن أهل الباطن إذا حال الشخص بينه وبين ما يشتهون يزدادون إيش؟ حنقا وغيظا وشدة عليك وغضبا عليك. فهذا حال المنافقين مع رسول الله، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي ازدادوا به شكا وازدادوا به نفاقا، وهذا شيء مستمر إلى قيام إلى أن يموتوا، إلى أن يموتوا، إلا أن تقطع قلوبهم. فأشار سبحانه وتعالى بقوله إلا أن تقطع قلوبهم إلى استمرار هذا الحال الذي هم عليه، وأنهم مستمرون إلى أن تتقطع القلوب قطعا قطعا وتتفرق أجزاء، إما بالموت أو بالسيف حتى يموتوا وهم على هذا الحال. فهذا استثناء من عموم الأوقات أو من عموم الأحوال، أي أن ما هم عليه من النفاق ازدادوا به، وازداد شرهم والعياذ بالله بسبب هدم مسجدهم. وهذا الشيء محمد مستمر بجميع الأوقات إلا هذا الوقت الذي تتقطع فيه القلوب قطعا قطعا وتتفرق أجزاء أجزاء، يعني يموتوا، إلى أن يموتوا هم على هذا الحال من النفاق ومن الشك ومن الغيظ، وازدادوا فيه لأنك هدمت لهم شيء كانوا يؤمنون فيه وكانوا يريدون ضرب الإسلام به، فحلت بينهم بين ما يشتهون، فازدادوا لك غيظا وحنقا، وهذا الشيء سيستمر يا محمد. ايش الذي سيمنعهم منا، او ما الذي سيكون سببا في زوال؟ الموت، ما في الا الموت، الى ان يموتوا هم على هذا الشيء. فقولوا الا ان تقطع قلوبهم هذه كنايه عن الموت، اي انهم مستمرون على شرهم هذا وعن نفاقهم الى الموت يا محمد، ونسأل الله العافية. فعلى هذا الاستثناء يكون من عموم الأوقات، أي أن هذا الحال مستمر في كل وقت إلا وقت التقطع، أي وقت تفرق القلوب قطعا قطعا، ووقت أيضا التجزؤ جزءا جزءا، فهذا يكفهم الموت، يكفهم عن هذا الشر والعياذ بالله، كما قال الله في أولئك أصحاب الهلع والدنيا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي أنه مستمرون على هذا إلى الموت، وهؤلاء مستمرون على ما هم عليه من الشك ومن النفاق، بل ازدادوا بالهدم في هذا الشر، وازدادوا غيظا وشدة وحنقا عليه ومقتا للإسلام، لأنك هدمت عليهم ذلك المسجد. لا يزال بنيانهم، بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا، وهم مستمرون إلى الموت. فهذا قول إلا أن تقطع قلوبهم، أي أنهم سيستمرون ويدومون على هذا إلى الموت في جميع الأوقات، يستمرون على هذا. فهذا على ما ذكرنا الاستثناء يكون من عموم الأوقات، من شيء محدود ويقدر بعموم الأوقات، أي في كل وقت من الأوقات إلا وقت التقطع. ويصلح أن يكون الاستثناء من عموم الأحوال، لا يزال بنيانهم ريبة، الذي بنوا ريبة في قلوبهم في جميع الأحوال إلا حال التقطع، وهي تفرق الأجزاء هذه، تقطع القلب، فإذا ماتوا انتهى الأمر. وأما أنهم يكفوا يا محمد فلا يؤمل فيهم الكف، بل يزدادوا حنقا عليك بسبب هدمك لذلك المسجد. فأهل الأهواء هم على ما هم عليه من قبل ومن بعد، فإذا رأوا الخير انتشر، وإذا رأوا السنة ظهرت، وإذا حذر منهم أهل السنة وكشفوا عوارهم للناس وكشفوا سترهم للناس زادوا غيظا وحنقا عليهم، وتقطعت قلوبهم شرا والعياذ بالله، واستمروا وداموا على هذا. فالحال واحد بالنسبة لأهل الأهواء، وإن اختلفوا فهم على هذا الحال، لا يزالون في غيظ وفي بغض لأهل الحق إلى أن تقطع قلوبهم إلى أن يموتوا، وتتفرق هذه القلوب أجزاء وتتقطع قطعا، هنا بعثه يعني تسلم منهم إلى أن يموتوا، وإلا هم على هذا الحال في الغيظ والحنق والشدة والعياذ بالله العرامة على أهل الحق. فهذا شان أهل الأهواء من قبل ومن بعد، يزدادون غيظا بانتشار الخير، ويزدادون غيظا بكشف سترهم وعوارهم للناس وفضحهم، فإنهم يزدادون من هذا البلاء. فهذه الآية فيها تحذير وفيها بيان، فيها تحذير وفيها بيان للمسلمين ولأهل الحق أن هؤلاء ما هم حولكم، وأن هؤلاء يزدادون غيظا وحنقا وشدة وعرامة عليكم إذا بينتم حالهم وحلتم بينهم وبين ما يشتهون. فهذا بالنسبة لمعنى الآية الإجمالي، أن رسول الله هدم بنيانهم ذلك وازدادوا واستمروا بسبب هدم بنيانهم حنقا وغيظا ونفاقا وشكا، وهذا الحال مستمر في جميع الأوقات إلا وقت التقطع، والمقصود بالتقطع هنا إيش؟ الموت، إلا أن يموتوا، إلى الموت هم على هذا الحال. وعلى هذا الاستثناء هنا إلا أن تقطع من أي شيء من محذوف مقدر، إما من عموم الأوقات في كل وقت أو من عموم إيش؟ الأحوال في كل حال، إلا حال التقطع وهو كناية عن الموت. وقيل إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يذهب ما هم عليه من النفاق ومن الشر، فيكون المعنى إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم، إلا أن يتوبوا توبة تتقطع قلوبهم ندما بها، ندما وأسفا على تفريطهم. والأول أقرب، الأول أقرب، والسياق يدل عليه، فإن رسول الله هدم مسجد ضرار، ولما هدم ذلك المسجد استمروا في الشك والنفاق وازدادوا فيه والعياذ بالله إلى الموت. أخبر الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى أن هؤلاء لا يؤمنون بل يستمرون على بلائهم والعياذ بالله إلى موتهم. فهذان قولان في قوله إلا أن تقطع قلوبهم، قيل إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها القلوب أسفا وندما على تفريطهم، وقيل إلا أن تقطع قلوبهم قطعا وأجزاء تتفرق أجزاء، يعني بمعنى الموت، إلى الموت. وإذا تفرق القلب وتقطع يموت الشخص، فعلى هذا يكون كناية عن الموت وبيان للاستمرار في البلاء. نسأل الله العافية، والله ما زادوا علينا حنقا وغيظا وشدة إلا لهذا المعنى. وكل من بين سبيل المجرمين سيكثر أعداؤه من المجرمين، وسيجتمعون عليه وسيمكرون به، وهم مجتمعون على أهل السنة، هم مجتمعون على أهل الحق. فعلى هذا يوطن نفسه الذي يحمل هذه الدعوة ويحمل هذا الخير، يوطن نفسه ويصبر ويستعمل معهم السياسة الشرعية التي استعملها رسول الله حال القوة وحال الضعف، حال القوة وحال الضعف. فحال القوة لهم حال آخر مع أهل السنة، أعني لأهل السنة حال آخر معهم، وحال الضعف يصبر الشخص، يصبر حتى يقوي الله ساعده ويقوي الله أنصاره وأتباعه. أما يكون ضعيفا ويصول ويجور ربما يتعب، يتعب ويترق، لكن يبين بقدر استطاعته لا يكلف الله نفسا وسعها. وأما حال القوة فينبغي بيان سبيلهم أكثر وأكثر، فهي فرص ربما تكون للشخص في حال دون حال في وقت دون وقت، فيستغلها في بيان سبيل المجرمين. فهذا من أعظم الدين، بيان سبيل المجرمين، فيظهر فيه الحق ويقمع فيه الباطل. ثم استأنف سبحانه وتعالى لما فضح المنافقين وبين فضائحهم وقبائحهم بسبب تخلفهم عن تلك الغزوة، حث الله سبحانه وتعالى على الجهاد، ورجع جل وعلا الحث على الجهاد، وبين ما فيه من الثمار، وذكر جل وعلا أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وعدهم بهذا الموعود الصدق بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ولا يشترط الجمع، أنه لابد من هذا حتى يحصل الموعود فيقتلون ويقتلون، فقد يسلم الشخص فله الجنة، وإن لم يمت في المعارك إذا قاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا شأن المعارك، يقتلون ويقتلون. وقد يكون المقصود يقتلون أعداءهم ويقتل منهم من يقتل، يقتلون أعداءهم ويقتل من أهل الخير وأهل الإسلام وأهل الجهاد في سبيل الله من يقتل، ويسلم من يسلم، أراد الله سلامته، وكلهم موعودون بهذا الوعد، سواء قتلوا في المعركة أو لم يقتلوا، فإن الله اشترى منهم أموالهم وأنفسهم، وهذا أعز ما عند الإنسان، النفس والمال يبخل بهما الإنسان، والله اشترى منهما ذين الأمرين العظيمين في نفوسهم، أنفسهم وأموالهم، ووعدهم بهذا الموعود الذي فيه تحفيز لهم، وفيه أيضا إقدام على الخير وحث على الخير، فإن الإنسان إذا وعد بوعد، ولا سيما إذا كان الذي وعده هو الله سبحانه وتعالى، فالصالح تجد يقدم على هذا الخير من أجل نيل موعود الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به الرضا عنهم، فهذا أعظم موعود يتحقق لمن وعده الله جل وعلا إذا أقام طاعته، أن الله سبحانه وتعالى يرضى. وهذه الأمور الحسية أيضا التي وعدها الله جل وعلا عباده المؤمنين من المحفزات ومن المشجعات على الخير، فإن الإنسان جبل على هذا، فالله وعده بأعظم موعود الرضا عنه، وعده أيضا كذلك بهذا المخلوق الجنة والفوز بالجنة، وهي مأمول الصالحين ومراد أهل الخير أنهم يظفرون بها لما فيها من ما تعلمون، مما أشار الله سبحانه إلى عظمته وأشار رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمثل هذا لا شك يستشرف له الناس ويرغبون فيه، يريدون يعرفوا إيش في هذا، يدخلوا ويعرفون ما هو الذي فيه، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فهذا كله من المحفزات والمشجعات للمؤمنين، أنهم يبذلوا أنفس ما عندهم، الأنفس والأموال، يبذلوا أغلى ما عندهم، الأنفس والأموال. فالإنسان يشح بنفسه جدا، وهكذا بالمال، لكن الله وعد وعدا عظيما، وعد وعدا حقا لا شك أنه حاصل، لا يخلف الله الميعاد. فمثل هذا يدفع بأهل الإيمان الخير وإلى بذل مثل هذه الأشياء الغالية عندهم النفيسة، المال والنفس، وأكد ذلك سبحانه وعدا عليه حقا، فهذا وعد حق لا يخلفه الله جل وعلا، فهذان مصدران فعلهما محذوف تأكيدا لهذا المتقدم، وهو الوعد بالجنة وعدا عليه حق، أي وعدهم وعدا وحق ذلك الوعد حقا، فهما مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف وتقديره وعدهم وعدا وحق ذلك الوعد حقا، وعدهم وعدا وحق ذلك الوعد حقا، فهو متحقق لا محالة. كل ذلك لتشجيع المؤمنين على الإقدام ببذل أنفس ما عندهم مما يبخل به من يبخل، النفس والمال، فوعدهم وعدا حقا جل وعلا. فما يعرب وعدا عليه حقا عندك؟ قدرنا الآن، ما يعرب وعدا عليه حقا؟ نعم، منصوبان بفعلهما المحذوف، مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف، والتقدير وعدهم وعدا وحق ذلك عليه حقا، وحق ذلك الوعد حقا. فإذا هذا شيء لا محالة فيه، سواء جاء بالتوكيد أو لم يؤت به، ولكن التحفيز أكثر وأكثر، إن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وذكر أن هذا الوعد في التوراة وفي الإنجيل والقرآن، وهذه فيها إشارة إلى أن الحث على الجهاد وبذل ما ذكر مما يبذل في سبيل الله النفس والمال هو شيء متقدم أيضا في الملل المتقدمة، الجهاد وبذل مثل هذه الأشياء الغالية هو شيء متقدم في تلك الملل، ووعد عليه أهله أيضا بنفس الوعد الذي في القرآن وعد عليه من تقدم. فإذا الجهاد وشراء رب العالمين سبحانه وتعالى من أهل الإيمان من تقدم ومن تأخر هذا شيء ينبغي أن لا يبخل به المؤمن، فهو في التوراة والإنجيل والقرآن، ولستم ببدع، بل سبقكم من سبقكم في هذا الصفقة العظيمة وهذا البيع العظيم والشراء العظيم. اشترى منكم الأنفس بالقتال في سبيله، والمشترى هو الجنة، أو المباع هو الجنة، الذي يشتريه الشخص هو الجنة، وهذا من أعظم ما يشتريه الشخص. وهكذا مع ما تقدم أن العبد يفوز بمرضاة الله جل وعلا، وهذا الذي يقرره ربهم عليه في الجنة، هل تريدون شيئا؟ وذكر لهم أنه رضي عنهم ولا يسخط عنهم أبدا، وهذا أعظم ما يناله أهل الجنة. الحاصل الناس صاروا يبخلون بأموالهم في الواجب فضلا عن المستحب، فكثير من التجار لا يخرجون الزكاة، ويحاولون يتملصون، بعضهم ربما يشتري الثياب، وربما يشتري الدقيق والرز والسكر، وهي أشياء زهيدة، ولا يخرج الذي هو عليه، وإنما يحاول يشتري بعض الأشياء ويظن أنه قد أخرج الزكاة، يتملص عن الواجب فضلا عن النافلة. هذا حال كثير من التجار إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهكذا أكد هذا المتقدم، ومن أوفى بعهده من الله، فلا أحد أوفى بعهده من الله جل وعلا، فاستبشروا، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وأمر منه جل وعلا أن يستبشروا بهذا البيع وهذه الصفقة الرابحة التي لا محالة. وهذا الخير طبقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذه الأوامر وهذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس تطبيقا لها، يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الجنة، وأن من قتل في سبيل الله فله الجنة، فيقوم أحدهم يرمي بتلك التمرات وإنها لحياة طويلة، ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يموت. وكم من النماذج التي تدل على تطبيقهم العملي لكلام الله سبحانه وتعالى ولما في القرآن وما في السنة، ركضا إلى الجنة بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي، كما يذكرون عن بعضهم لما أخبر بالجنة وكان أعرج فقال إني لا أريد أن أدخل بهذه العرجاء الجنة، سمع رسول الله يحث على الجنة فقال ركضا إلى الجنة بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي، وقاتل في سبيل الله حتى قتل. وينظر هل صح هذا البيت عنه أو لم يصح، ولكنه مشهور. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، أي شكا ونفاقا، بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع وهو بناء المسجد ذلك. قال: شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بنيانه محسنين، كما حبب العجل إلى قوم موسى، نسأل الله العافية، حبب إليهم ذلك البنيان الفاسد الظالم أهله، كما حبب العجل الذي أشرك به لقوم موسى، وهذا شان أهل الباطل، زينت لهم أعمالهم وصدتهم عن السبيل كما أخبر الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهؤلاء من هذا البلاء، زين لهم ذلك المسجد، هم يعلمون في قرارة أنفسهم، هؤلاء الخبثاء يعلمون أنهم بنوه لما ذكر الله من المآرب السيئة عنهم، ومع ذلك لما هدمه رسول الله ازدادوا حنقا ونفاقا. يحسبون أنهم كانوا في بنيانه محسنين، كما حبب العجل إلى قوم موسى، وأشربوا في قلوبهم العجل، فما يعرف العجل؟ وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل يشرب، ما يعرف العجل؟ عند من؟ أو النحاة يذكرون هذا المثال في أي شيء؟ هذه الآية يضربون بها مثالا على أمر معلوم من أبواب النحو، فما هو؟ وأشربوا في قلوبهم العجل، لا لا، عند من هذا؟ يضرب مثال عند النحاة على بعض مسائل النحو. لا، باب حذف المضاف. وأشربوا في قلوبهم حب العجل، حب العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل. أحسنت، من باب حذف المضاف، ولكن تحصل لهم زلات عقدية في هذا الباب، فإنهم يأتون إلى قول الله وجاء ربك، جاء أمر ربك، من باب حذف المضاف، كله من باب حذف المضاف، ينفون الصفات بحجة من باب حذف المضاف. انتبه من زلات النحاة، حتى هذه الآية جعلوها من باب حذف المضاف، وجاء ربك، جاء أمر ربك، هذا كلام باطل، فالله يثبت له المجيء ويثبت له الإتيان وإن كانا مترادفين، ويثبت هذا على حدة وهذا على حدة، صفتان المجيء والإتيان. قال النحاة كثير منهم سائق. من الذي قال أهل البصرة من أهل العربية أهل الأهواء؟ أهل الأهواء إلا أربعة، إبراهيم الحربي. فمن هم الأربعة الذين استثناهم من النحاة؟ فرزدق، لا إله إلا الله، الله أحفظك، فرزدق من تفضل. ماشي، سبوي ما هو معهم، خليل بن أحمد والأصمعي، يونس بن حبيب، بقي واحد أبو العلاء. أحسنت، عمرو بن العلاء، نعم أبو عمرو بن العلاء، أحسنت، واسمه زبان على ما اشتهر، وإلا مختلف اسمه، أبو عمرو بن العلاء مختلف اسمه، وأشهر ما ذكره زبان، وهو من القراء. هؤلاء أهل العربية الذين سلموا في البصرة من جمع كبير كما تعلمون، مذهب بصري مذهب كوفي. طيب وين البقية؟ وما إما في البصرة من أهل النحو، ما سلم لنا إلا أربعة، ونسأل الله العافية. حتى في هذا الزمان كثير من أهل العربية زايق، إلا من رحم الله، زايق كثير منهم، مع أنهم يبصرون ما لا يبصر غيرهم، جن الإنس، أهل العربية جن الإنس، يبصرون ما لا يبصر غيرهم، لكنهم زاغوا في أبواب العقيدة، في أبواب ما تعلمون. فمن الذي قال هذا أهل العربية جن الإنس؟ منو؟ لا لا، الشافعي رحمه الله. جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم، نعم، بالنسبة للعلوم وغير ذلك ربما يبصرون أشياء كثيرة ما لا يتفطن لها غيرهم، ولكن من حيث العقيدة ما يبصرون عميان، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال الكلب حسرة وندامة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، قال الكلب حسرة وندامة، والقول الأول هو المشهور شكا ونفاقا، ريبة شكا ونفاقا، وهذا القول الثاني في قوله ريبة أي حسرة وندامة، ولا شك أنه حسرة وندامة عليهم، لذلك استمروا في البلاء هذا. وقال الكلب حسرة وندامة لأنهم ندموا على بنيانه، ما ندموا على بنيانه بل استمروا في النفاق وفي الشك والشر، فالقول الأول هو الصواب. وقال السدي لا يزال هدم بنيانهم ريبة وحزازة وغيظا في قلوبهم، وهذا أحسن من قول الكلب، لا يزال هدم بنيانهم ريبة وحزازة وغيظا في قلوبهم. قال قوله إلا أن تقطع قلوبهم، من أي شيء هذا الاستثناء؟ من محذوف، لما سألتك عن معنى هذا الاستثناء من أي شيء؟ عندنا إلا استثنائية هنا، نعم، استثناء من عموم الأوقات أو من، أنتم ما انتبهتم معي، أو من عموم الأحوال، من محذوف مقدر، إما أن يقدر بعموم أوقات أو يقدر بعموم أحوال، هذا استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ يكون من شيء عام، الاستثناء المفرغ يكون من شيء عام، ما جاء إلا زيد، أي ما جاء أحد إلا زيد. فيكون من شيء عام، وهنا كذلك إلا أن تقطع قلوبهم، هذا من استثناء محذوف والكلام مفرق، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، فهذا استثناء مفرق، والاستثناء المفرق يكون من شيء عام. ففي هذا السياق إما يقدر العام هذا وقت أو يقدر حال. قال رحمه الله: قوله إلا أن تقطع قلوبهم أي تتصدع قلوبهم فيموتوا. وقال ابن عامر وأبو جعفر وحمزة وحفص: تقطع بفتح التاء أي تتقطع، والآخرون بضمها، تقطع على التغيير، والآخرون بضمها. وقرأ يعقوب قراءتان سبعيتان: إلا أن تقطع، والأصل تتقطع كما هو معلوم من الصرف، والقراءة الثانية على تغيير صيغة الفعل: إلا أن تقطع قلوبهم، قراءتان سبعيتان. قال: والآخرون بضمها. وقرأ يعقوب وحده: إلى أن تقطع، وهذا كالتفسير تعتبر هذه القراءة، وإن لم تكن سبعية عشرية هي، لكنها تفسير. إلى أن تقطع معنى أن هناك غاية، غاية ينتهي بها هذا الاستمرار، وهو إلى هذا الغاية، إلى الموت، معنى أن هذا الشيء دائم عنهم في حياتهم ومستمر، ديمومة هذه مستمرة في حياتهم إلى الموت. فهذه القراءات تستفيد منها تفسيرا للقرآن، قراءة يعقوب عشرية وهي كالتفسير لبناء الغاية، أو جاءت بهذه الغاية التي تدل على ما تقدم من الحال، وأن له غاية معينة ينتهي بها، وهذه الغاية هي الموت. قال: وقرأ يعقوب وحده إلى أن، خفيف، خفيف أي أن خفيفة، خفيف وحفص، طيب إلى أن، خفيف على الغاية، تقطع بضم التاء، خفيف تقطع، ما خفيفة، تقطع إلى أن تقطع، تقطع بضم التاء، خفيف أي أيضا من القطع، يدل عليه تفسير الضحاك وقتادة: لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا، والله عليم حكيم. قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وهذا كما سمعت استئناف ورجوع إلى الحث على الجهاد. قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الآية قال محمد بن كعب القرظي لما بايعت الأنصار رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة بمكة وهم 70 نفسا، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قال: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. ينظر هذا بهذا اللفظ، ينظر اشترط لربك واشترط لنفسك، ينظر. وهكذا هذه الزيادة: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. يقول الطبراني هنا وما ذكر، ما يشغل الشيخ في الألباني هذا أو المحقق الذي عنده النسخة المحققة للتفسير سير البغوي، انظر لنا ماذا قال، فإنه ذكره هنا عن محمد بن كعب القرظي، وهذا فيه إعضال شديد كما ترى، لم يذكر سنده وهو معضل. طيب نأخر الباقي إن شاء الله، لو تأخر جاء الوقت تأخر.